أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. التنبيه الخامس الذي ذكره المصنف هو: هل أن المعاطاة تجري في غير البيع كالإجارة مثلا والهبة أو لا، وإنما الوضع الطبيعي في المعاملات والعقود إيقاعات هو وجود اللفظ الذي خرج عن هذه القاعدة هو البيع، فغير البيع يحتاج أيضا إلى بيع. هل عندنا قاعدة هكذا تقول أن الأصل في العقود والإيقاعات هو أنه لا تقع إلا عن طريق الألفاظ، فإذا عدمت الألفاظ كأنه لا يقع العقد؟ استثنينا من ذلك البيع بالأدلة التي ذكرناها سابقا، أو نقول لا يوجد هكذا أصل، وإنما ما أمضوه العقلاء واعتبروا هذا المصداق من مصادق الإجارة سواء كان بلفظ أو بغير لفظ لا مانع من وقوعه، فنحتاج دليل على عدم وقوع الأشياء إلا باللفظ، كما قالوا مثلا في الطلاق أن الطلاق لا يقع إلا باللفظ. فالذي يحتاج إلى دليل هو الإيقاع الذي يحتاج إلى لفظ، أو العقد كالنكاح الذي يحتاج إلى لفظ. هذا كلام ترون فيما بينهم وقع، أم فعلا كلامنا في أنه غير البيع هل يقع على نحو المعاطاة أو لا يقع؟ طبعا الشيخ ذكر كلام إلى جامع المقاصد، ويبدو أن الكتاب ليس عنده كان، باعتبار هو ذكره حكاية عن جامع المقاصد، ولعله الحاكي ومفتاح الكرامة والجواهر كما البعض ذكر. طبعا مفتاح الكرامة فعلا هو تصدى لنقل ما قبل يعني كثير من أقوال علمائنا، وباعتبار هو شرح أيضا إلى كتاب العلامة، فأيضا اهتم بنقولات العلامة وغيره. طبعا لا عدكم مفتاح الكرامة تلاحظوا منهجها، كتاب مفتاح الكرامة جدا نافع، هو شرح تدرون على كتاب العلامة القواعد، فهناك مجموعة من النقولات ينقل، فيبدو هو اللي ناقل. جامع المقاصد استفدنا منه الآن قضية: هل يقع المعاطاة تقع في الإجارة أو لا؟ هل المعاطاة تقع في الهبة أو لا؟ المحقق استدل على الإجارة بدليل، واستدل على الهبة بدليل، ثم بعد ذلك ناقشه المصنف، ولعل مناقشة المصنف في مقام أنه يرفض ما جاء به جامع المقاصد، ثم هو يختار المبنى. فالآن عندنا كلام إلى جامع المقاصد في جريان المعاطاة، هل تجري المعاطاة في الإجارة وفي الهبة أو لا تجري؟ ما هو الدليل الذي استدل عليه جامع المقاصد؟ نحن علينا أن نتذكر أن جامع المقاصد أول كلام الأصحاب في أن المعاطاة في البيع تفيد الإباحة، قال: ليست الإباحة المتعارفة، وإنما تفيد البيع المتزلزل، معنى البيع الجائز، معنى الإباحة هو البيع، وهذا من متفرداته قدس الله. نعم بعد كالأردبيلي وغيره كما قلنا التزموا بذلك، لكن هو من فتح هذا الباب، وأول كلمات الأصحاب إذا تذكرون بالبداية قلنا كلمات الشيخ المفيد والشيخ الطوسي وابن زهرة والمحقق، وقلنا هي لا تفيد البيع وتفيد الإباحة، هو أول هذا كلام السابق. الآن المصنف أيضا راح يعتبر جزء من كلامه السابق هنا إشكال على ما أفاد الآن، إشكال كلامه نفسه إشكال علي على ما أفاد، فننتقل. يقول الأمر الخامس يعني من التنبيهات، كلامنا لا زال في المعاضدات، ما هو هذا التنبيه؟ قال في حكم جريان، في حكم جريان المعاضدات في غير البيع من العقود وعدمه، يعني عدم الجريان، يعني كما جرى في البيع هل يجري في غيره من العقود أو لا؟ اعلم أنه ذكر المحقق الثاني كركي قدس الله نفسه في جامع المقاصد، وهو باعتبار عنده رسائل أخرى حتى لا يشتبه المنقول عنه في أي كتاب، في جامع المقاصد اللي هو أيضا شرح المن قلنا القواعد، جامع المقاصد أيضا شرح قواعد العلامة، على ما حكي عنه. يبدو أن الكتاب غير موجود عند المصنف أو موجود عنده لكن لم يتسع الوقت لمراجعته، اعتمد على الناقل اللي هو مفتاح الكرامة نقل عنه ولعله صاحب الجواهر. قال أن في كلام بعضهم، لعله نسب إلى العلامة رضوان الله عليه، هذا كلام في بعضهم لعله نسب إلى العلامة لكن في غير القواعد، بعض يقولون في التذكرة موجود هذا الكلام بس غيره، المهم بالنتيجة مطلب نتكلم مع مطلب مع غض النظر عن صاحب المطلب منه. قال أن في كلام بعضهم ما يقتضي اعتبار المعاطات في الإجارة، يبدو من كلامه لا مانع من جريان المعاطات في الإجارة، ليس صريحا في ذلك ولكن هذا كلامه يقتضيه، هذا واحد. وكذا لا مانع من جريان المعاطات في الهبة إذا وهبه شيء في الهبة، تذكرون الشيخ الطوسي كان يحتاط إذا أعطاه أو وهبه جارية لا يتصرف معه تصرف المالك فلا يحق له أن يطاع، ذكروا ذاك المطلب. بعض يقول لا يقع المعاطات حتى في الهبة. قال وذلك لأن هذا تعليل إلى الوقوع، إذا أمره بعمل على عوض معين، هذا كلامنا في الإجارة، إذا أمره يعني الآمر يعني المستأجر، مو المستأجر اسم الفاعل، يعني هو الذي آجر زيدا قال إني أريد منك أن تعمل العمل الفلان، المقابل قال نعم أنا حاضر أعمل، إذا أمره بعمل على عوض معين، مثلا قال ابني قنطرة، هذه القنطرة ابنيها مصالح عامة مو في ملكي، ابني هذه القنطرة حتى الناس تستفيد منها، ليس كلام عن نحو الإجارة، ما قال له آجرتك على أن تبني هذه القنطرة، وإن أمره قال ابني هذه القنطرة في مقابل ألف دينار، لم يقل آجرتك حتى نقول إجارة عقدية، أمره قال ابني هذه القنطرة وأنا أعطيك ألف دينار، هذه معاطات ليس فيها لفظ الإجارة. إذا أمره بعمل ابني على عوض معين، ابني قنطرة بألف، فعمله العامل بنى القنطرة استحق الأجرة على الآمر، قال أنا بنيت القنطرة هات الألف، نقطة راسة طرق. هذا من هو يقول المحقق مع هاي الأمثلة. الآن أريد نستدل نقول ما دخل هذا بالمعاطات، يقول هذا المأمور يستحق الأجرة، مأمور يستحق الأجرة. ما معنى ذلك؟ يقول هكذا، لاحظوا هذا دليل المحقق على صحة الإجارة المعاطاتية. ما هو دليل؟ قال ولو كانت هذه إجارة فاسدة. لماذا إجارة فاسدة؟ لخلوها من اللفظ. لو كانت إجارة فاسدة لأنها خالية من اللفظ لم يجوز له العمل. من هو المأمور؟ إذا كانت إجارة، هذا هو رأيه، بعدين نجي إشكالية، إحنا خل نفتهم كلامه. قال إذا كانت إجارة فاسدة لم يجوز له العمل، ما هو الملزم لي أن أعمل؟ ما يصير أن أعمل. هاي العبارة لم يجوز، البعض يقول لعله لم يلزم عليه العمل أفضل من أن لم يجوز، لأن لم يجوز له العمل إذا هو يريد يعمل وحده. شو وقت نقول لم يجوز؟ إذا كان يتصرف في ملك الآمر. أخي خطي هذا الثوب، الثوب مات، الأجر العقد فاسد، فإذا فاسد أنا ما من حقي أن أتصرف بالثوب. نعم إنما جاز لي أن أتصرف باعتقاده هي معاملة شنو؟ صحيحة. أما إذا كانت فاسدة لا يحق لي. إذا ترى لا، المالك لا يأمره أن يتصرف في ملكه كما ابن قنطرة، قنطرة مو مالتي، فليش لا يجوز له أن يعمل؟ لعله لم يلزم له العمل مثلا. هذا احنا على كلام الكتاب. قال ولو كانت هذه إجارة، هذا دليل على صحة المعاطات، لأنها لو كانت إجارة فاسدة لم يجوز له العمل ولم يستحق العامل أجرة على علمه، أجرة على عمله مع علمه بالفساد، لأنه أقدم كأنه على عمل لا يستحقه. هاي العبارة مع علمه بالفساد، هذا لأنه أقدم على عملين يعلم أنه هذا العمل باطل. نقطة راس سطر. لو كان وظاهر الأصحاب الجواز بذلك، جواز الإجارة بهذا العمل لو أمره أن يبني، نعم يستحق الأجرة. وما الجواز الذي أفتى به الأصحاب إلا دليلا على صحة المعاطاة في الإجارة. هاي وظاهرهم الجواز بذلك، معنى ذلك أن الأصحاب يجوزون هذا الفعل، فإذن هي ليست معاملة فاسدة. فمن إفتاهم بالجواز يدل على أن الإجارة المعاطاتية صحيحة. واضح إشكال علي؟ وكذا لو وهب الواهب بغير عقد، هاي المعاملة الثانية، إذا قلنا عقد أو إيقاع، وهب بغير عقد باعتبار الهبة يحتاج إلى قبول فهي عقد. وكذا لو وهب بغير عقد قال له هذا لك، لم يقل وهبتك إياه، قال هذا لك، هذه الجارية لك، هذا الكتاب لك، فإن ظاهرهم جواز الإتلاف. شنو جواز الإتلاف؟ إذا قال هذا الكتاب لك فصار هذا الكتاب لي، من حقي أن أتلف، أتلف يعني أبيعه، أتصرف به تصرف ناقل، إذا كان أكل أن آكله. فإن ظاهرهم جواز الإتلاف، ولو كانت هبة فاسدة لم يجوز الإتلاف، بل أكثر من ذلك، بل منع من مطلق التصرف، لأن تصرف في ملك الغير بأي نحو من أنحاء التصرف لا يجوز لي. هذا ما تقدم من ظاهر بعضهم، ونقله جامع المقاصد بهذا النقل. ماذا تقول يا جامع المقاصد؟ قال وهي أو وهو ملحظ وجيه، يعني هذه الملاحظة التي ذكرها البعض هي وجيهة، فيبدو من هذا الكلام أن جامع المقاصد قد ارتضى هذا التفريع أو ارتضى هذا المطلب، فهو يجوز المعاطاة في الإجارة وفي الهبة. بعضهم هالشكل يقول، هو أكو بعض يقول لا هو ملخص ملحظ وجيه. أي أكو بعض النسخ تكون أيضا وهو ملحظ وجيه، كأنه بالنسخ الحجرية هتشي أكو هتشي أكو. لا يضر في المطلب، لا يضر في المطلب يعني. عند ملاحظة يعني سيد ما هو ملاحظة وهي ملاحظة. هو ما مكتوب ملاحظة، هي يوم ملخص يوم ملحظ. طبعا هو ملحظ استعمال قليل، لكن بعض يقول لعله ملخص وجيه باعتبار هو ما ذكر جميع الأدلة، وإنما لو كان للزمه هذا المعنى اللي يريده. وعلى كل حال الأمر سهل. هذا إلى الآن عندنا هذا المطلب، وهو أن لا مانع من جريان المعاطات في الإجارة. ما هو دليله؟ فر عليه بهذه الأدلة في هو والهبة، لو كانت فاسدة لما جاز له أن يعمل أصلا ولا يستحق الأجرة، لكن الأصحاب يعطونه أجرة ويجوز الفعل، فيش يدل هذا؟ يدل على أن المعاملة صحيحة. فربط جامع فربط هذا البعض واستحسنه، استوجهه في المقاصد، ربط من جواز الأجرة على التفاهم مهمة، ربط من فتواهم بإعطاء الأجرة له على صحة الأجرة. شوي خلينا نلتفت قبل ما ندخل في قراءة المطلب القادم، أن استحقاق الأجرة حسب رأيه ربطه جعله لازم إلى صحة المعاملة، وإن عرت عن اللفظ. فما دام يستحق الأجرة إذن المعاملة صحيحة. هذا مهم، العبارة مهمة. هل هذا اللازم فعلا يدل على هذا الملزوم؟ يعني كلما صحت الأجرة صحت المعاملة. أجرة هاي كل ما استحق الأجرة يدل على صحة المعاملة. يبدو المسألة ليست هكذا، لأنه الأجرة إنما تستحق إذا كانت أجرة مسمات تستحق على المعاملة الصحيحة. إذا كانت المعاملة فاسدة الأجرة المستحقة المسمات ما تستحق، أما أصلا أي أجرة ما يستحق له، فيستحق أجرة المثل. فأجرة المثل اللي هو استحقاق للعامل على المالك حتى مع فساد المعاملة، باعتبار هذا عمل محترم يستحق عليه أجرة، فعدم أو استحقاق الأجرة لازم أعم من صحة الإجارة ومن فساد الإجارة. هكذا، لأنه بالإجارة كما تعلم يحتاج تعيين المدة، تعيين الأجرة، فتعيين الأجرة البعض يعتبر هذا شرط، فإذا ما تعين الأجرة تفسد المعاملة. فإذا فسدت بعض الخيارات مثلا ما تقع، أما أجرة ما كلها، قال هذا أجرة المثل. فالاستحقاق يعني بذمة المالك أو الآمر على المملوك، ذمت مطلب مادي، هذا ما ينافي أن المعاملة باطلة. فنستدل من لازم أعم على خصوصية معينة، هذا بالفقه أشبه أن يكون الدليل أعم من المدعى. إحنا في مقام الاستدلال لابد أن يكون الدليل مدعى يتطابق مع المدعى، فإذا كان هذا يقول لازم الدليل أعم من المدعى بمعنى استحقاق الأجرة يأتي مع صحة المعاملة ومع فساد المعاملة. هذا مهم نستفيد من عنده في المستقبل بالنسبة للمعاملات، القاعدة ستأتي إن شاء الله تعالى، قاعدة ما يصح بصحيحه ما يفسد بفاسد. بالنسبة إلى الذمت بأي شيء تشتغل، تشتغل بالمسمى أو تشتغل بالنسبة. الآن جامع المقاصد بين على أن فلان يستحق الأجرة، زين الجماعة ما نفهم يستحق الأجرة لماذا؟ هل لأن العقد صحيح كما هو استوجهه أو لا لأن العقد باطل لكن استحقاق الأجرة ليس لها علاقة بصحة العقد وفساده كما هو لعله يختار الشيخ بالنتيجة؟ وإن قلنا بمقالته لكن الدليل لا نوافق عليه، بمجرد استحقاق الأجرة نقول لا المعاملة فاسدة. إذن أي أجرة؟ نقول أجرة المثل وليست أجرة المسمى باعتبار هذا أنجز العمل، فإذا أنجز العمل يستحق عليه أجرة. وإن بطلت المعاملة، المعاملة باطلة أصلا، وهذا إلى نظائر كثيرة جدا، هذا تاكسي عند صاحب سيارة بينها مو مالته، مو مغصوبة بس مو مالته، تصعد طويل المالك ما راضي، هذا ابنه يخاف عليه، سوى أوصلك، فالمعاملة باطلة، فشنو ما يستحق أجر عليك؟ تك أجرة المسمى المثل، معاملة باطلة. فليس كل استحقاق لأجرة يدل على صحة المعاملة، هذا يفيدنا ما عندنا هكذا لزوم. هذا واحد. ثانياً عندنا مناقشة ويا نفس جامع المقاصد في مبنى في قضية المعاطاة، ماذا يقول؟ وفي يقول أن معنى جريان المعاطاة، هذا كلامنا كلام الشيخ الآن، أن معنى جريان المعاطاة في الإجارة على مذهب المحقق الثاني. لماذا قلنا على مذهب المحقق؟ لأن المحقق ماذا قال في البيع؟ قال أن الأصحاب عندما أفتوا في البيع على أنهم يقصدون البيع، لكن ماذا قالوا هم الأصحاب؟ قالوا لا يقع بيعا وإنما يقع إباحة. ماذا وجه العبارة؟ قال معنى إباحة يعني جواز الملك أو الملك المتزلزل، يعني يملك لكن ملك متزلزل، فإذا عدمت العين يلزم، إذا مات مثلا يلزم وهكذا. فبالنتيجة قال مو إباحة وإنما ملك متزلزل، فإذا هو يقول بالملك الجائز مبنى، هذا اختلف عن البقية. احنا الجماعة في الشيخ ومن قال بمقالته ماذا قال في البيع؟ قال لا هذا بيع، فمو ملك متزلزل لازم، وأدلة اللزوم التي تقدمت. فعندنا ثلاث مطالب، مطلب المشهور الإباحة رفضناه، مطلبنا نحن نقول بالملك اللازم، مطلب المحقق هو صاحب جامع المقاصد يقول بالملك المتزلزل. فالآن هذا كلامه ينافي مطلبه، ينافي مبادئه. كيف؟ قال على مبنى هو الحكم بملك المأمور الأجر المعين على الآمر، يعني أملك عليك باعتبار أنت كلفتني فأني حقي عندك، لكن يا ملك متزلزل، وملك الآمر العمل المعين على المأمور به يا ملك متزلزل. قال ولم نجد من صرح به في المعاطاة، لم نجد من قال في المعاطاة هنا على أن هذا الملك ملك الأجرة وملك متزلزل. أنت قاعد تذكر قضية على مبنى الآخرين، الآخر لا يقول بمقالتك، أنت بمقالتك لازم تلتزم على أن هنا الأجرة والعمل يكون عمل متزلزل، ولم يلتزم به أحد، حتى الذي أنت ذكرت قضية العلامة لو فرضنا هو من كتاب التذكرة لم يقل بذلك، لم يقل بالملك المتزلزل. سيدنا يعني تركي علق على وفق مبنى أنهم أن الشيخ الأنصاري رد مبنى شيخ الترك وهذا ما كان مو معلوم هو قال على مبناهم قال وهو ملحظ وجيه يعني سابقا هو ذكر قال ذكر بعضهم ففي معرض اعتناء رأيهم فهو علق على رأيهم مو على رأيهم هذا البعض القائل هو أيضا قائل بمن إذا تذكرون إذا هو العلامة قائل بفساده بعدين العلامة كان عنده مطلبه واحد قال هذا فاسد أصلا ولا يستحق الأجرة بعدين العلامة ايش قال؟ قال بمقالة الجماعة على أن هذا يفيد ماذا؟ إباعة فشلون استوجه هو إذا على رأيهم رأيهم يفيد إباعة على رأيه نحن نقول الملك هو لا يقول الملك هو يقول بالملك المتزلزل فإذا بالملك على مبناهم لا يلتزم به أحد فإشكال الشيخ علي على مبنى إلى الآن يعني كلام صحيح أنه أنت إذا على كلام الجماعة هم يقولون بالإباحة فأنت استوجهت معناته خارج من القاعدة فلازم أيضا تقول بناء على ذلك تجري الإباحة فتبقى هاي الأجرة عندي على نحو الإباحة خطة الثوب طاني أجرة أمرني ما قال آجرتك على خياط الثوب طاني أجرة هاي الأجرة المحقق شو يقول يقول هاي صحيحة الأجرة إلك تملكها أنت فيفترض شو تقول تقول هاي الأجرة أنا ملكتها لكن ملك متزلزل فشنو يعني ملك متزلزل على رأيه يعني من حق المالك رجعها فأنا خذت له الثوب فمو واضح هو التزامه مع مبادئه فقال هاي يملكها وليش يملكها الان هنا على رأي على رأيه ولذلك الشيخ لم يلتزم به احد في المعاضات في الاجاره المعاضاتيه هذا الملك متزلزل اصلا هم يقولون هذا الى الملك لكن مو على نحو الاجاره صحيحه الاجاره فاسده لكن هذا شنو اجره المسمات اجره المثل بس شوف هو ما يقبل اجره المثل يقول اجره المسمات يستحقها لأن لو كانت الإجارة غير أو هذا كلامه لو كانت الإجارة غير صحيحة لم يستحق الأجرة فمعنى تناظر إلى الأجرة المسمات فمن استحقاق الأجرة المسمات يدل على صحة الإجارة فشنو استحقاق الأجرة يعني أن يملكها الأجرة وهي معاطات شلون يصير فعلى مبناك لازم يملكها ملك متزلزل لكن لا يفتي أحد بذلك ذلك أكو نكتة بالقضية وهو هاي مو أجرة المسمات إذا نلتزم وهي أجرة المثل أجرة المثل طبعا يملكها ماكو أجرة مثل متزلزل عمل مقابلها ما يقول له روح أنت افتح الخيط اللي خيطته ولا فلش البيت اللي بنيته أجرة مثل صارت غير لحظة خرجنا عن موضوع المعاضات أصلا شوف العبارة مالته قال ولم نجد من صرح به في المعاضات يعني نحو الملك المتزلزل هذا واحد على مبناه اجينا الآن تركنا مبناه هذا الإشكال الأول عليه إشكال مبنائي إشكال الأول إشكال مبنائي عليه ثنياً لا فهم للعبارة وأما قوله ولو كانت إجارة فاسدة لم يجز له العمل فهاي العبارة موضع نظر خلاف ما فهم جامع المقاصد لماذا؟ لأن فساد المعاملة وإن كان وإن تم لكنه لا يوجب منع العامل عن العمل ما تمنع عن العمل سيما إذا لم يكن العمل تصرفا في عين من أموال المستأجر كما قلنا في بناء القنطرة يا بترى الإجارة فاسدة أنا أمنعك من القنطرة شو لك علاقة بي أنت يعني ما قاعد أصرف بملكك هذا بستان يقول تعال احرث البستان نعم هذا العين إلك إذا الإجارة فاسدة أنا أقول لك اطلع من البستان يعني أنا بناء على أن الإجارة صحيحة أدخلتك من البستان تبين الإجارة باطل اطلع أما العين هي مو مالتك ليش أنا أمنع من العمل فهذا اللازم أيضا لازم غير صحيح لا ملازمة بين فساد الإجارة والمنع من العمل هاي عبارة لم يجوز له العمل هاي العبارة اللي قلناها في البداية لم يجز له العمل عبارة في غير محلها نعم التفت إلا أن يقال سال استدراك إلا أن يقال هم ناظرين الجماعة إلى هاي القضية أن هذا آجره أن يعمل في ملكه تفتون أن يعمل في ملكه، هذا المطلب الأول. وجواز العمل في ملكه مسبب عن صحة الإجارة المتوهمة، فإذا اكتشفنا أن الإجارة غير متوهمة الإذن الخاص لهذه الإجارة راح يكون غير موجود، فيصير لم يجز له العمل. حتى نبقى على العبارة، بعد مو لم يلزم بالعمل، لا، لم يجز. متى الجواز يكون؟ الجواز يكون إما جواز شرعي أو جواز إذني. يو جواز شرعي أمي الشارع يجوز تمشي يجوز أمشي، أو جواز بالإذن. جواز بالإذن شنو؟ أن هذا أموال تصرف أنت بيها، أنا إذنت لك. الإذن تار على نحو الإباحة وتار الإذن على نحو ماذا؟ العمل. فإذا اكتشفنا أن الإذن على نحو العمل باطل، معنى ما عندي أنا إذن مطلقا، وإنما إذني مقيد بالإجارة. فإذا الإجارة بطلت إذن ما موجود. فإشكال الشيخ علي ينتفي، لأن هو قد يدافع يقول أنا مو مقصودي، هذا مو مقصودي، وإلا أنا مستحيل أقول إذا كانت العين مملوكة أقول ما من حقه أن يعمل، هذا لا يتفوه به أصاغر الطلبة فضلا عن الأعاظم. أصعب، هذا مو مقصودي. أنا مقصودي إذا كانت العين تابعة للمالك للمؤجر، واعتقاد أن الإجارة صحيحة، فعندي إذن مقيد ناشئ من الإجارة. رأيت فلان في البستان، ماذا تعرف في البستان زين؟ يقول هو آجرني، خلاص هو آجرني، فإذا أنا مأذون من جهة الإجارة. فإذا الإجارة باطلة يقول لك تفضل اطلع، أنا ما آذن لك مطلقا. فيكون كلامه صحيح، إشكال الشيخ علي في غير محل. فالشيخ ناظر إلى قضية قد لا ترتبط بموضوعه، قد لا ترتبط بموضوعه، ذهب إلى عين أخرى مو تابعة إلى، وش العلاقة بها؟ ابن قنطرة هالشكل. فإذا الإجارة باطلة لا تبني القنطرة، أمنعك قطعا، لا يتفوه به أحد. أما بستان، هذا احرث البستان، ابن الجدار، تبين هاي باطلة يا أبا اترك الجدار، بعد ما عندك إذن أنت. أنا إذني إنما بناء على صحة الإجارة، فكلام تام. فيصير ربط ما بين الجواز وما بين الإجارة. نعم، استحقاقه ما له علاقة بالبطلان، هذا اللي راح يجينا ثالثا، استحقاقه ما له علاقة. فإحنا الآن نتكلم عن الاستحقاق وعدم الجواز، هذا يمكن الإشكال يكون مدفوع. الثالث نعم، فالنقاش في الإشكال الثاني واضح، يمكن الإشكال الثاني ندفعه، نقول هذا لا يرد على العلامة إن كان هو، لأن العلامة لم يقصد مطلق الإذن، وإنما إذن خاص. فإذا كان هذا الإذن الخاص غير موجود، الإجارة باطلة، إذن الخاص منتفي. هو نفس المصنف قال أنه التصرف يجوز التصرف فيما إذا كان العنوان مال غيري، أنه مال غيري، أما لا يجوز في حال إذا كان العنوان أنه ملكه ويتصرف، هذا مفروغ منه. لا شو، ليش مفروغ من عنده؟ الشيخ فيما سبق هو كلام الشيخ كان إشكاله على حتى هناك. لا لا تذكرون مؤمن، يعني الآن أنا عندي إذن من عندك أن أحرث البستان، لولا حراثة البستان أنا ما أدخلني البستان، مش عند داخل البستان، ولا تقبل أنت بعنوان الحراثة. فإذا تبين الحراثة أجرة، الأجرة باطلة، فمن أين أحصل على إذن عام؟ ما عندي. إيش قال؟ قال خصوصا إذا كان الإجارة في عين أخرى. أصلا هاي مو موضوعنا. ابن قنطرة هذا ما يتفوه بها طالب صغير في أنه أنا ممنوع ترى ابن قنطرة أنت، شو العلاقة بك يا بترى الإجارة باطلة تبقى تريد تبني ما تبني، أنا ما له علاقة بك، مو أمنعك، ما عندي سلطنة عليك. قايته أقول لك ترى الإجارة باطلة، يقول لك خلق باطلة باطلة، أنا ممكن أكمل تطوع وممكن أن أنهم أترك العمل، لكن مو صلاحيتي أنا أن أمنعك، مو تحت سلطنتي أنا غاية أقول لك هذا العمل باطل، أجره باطلة. إذا تلاحظون الثاني به مجال أن يرد على الشيخ بهذا الرد. على كل حال هذا بالنسبة للإشكال الثاني، قلنا ثلاث إشكالات عليه، الأول مبنائي، الثاني ملازمة ما بين الفساد والجواز، ثلاثة ما بين الفساد والأجرة. وقوله لم يستحق أجرة مع علمه بالفساد هذا ممنوع. لماذا؟ لا ربط بين استحقاق الأجرة والعلم بالفساد، من جهة لأن الظاهر ثبوت أجرة المثل. لماذا؟ لأنه لم يقصد التبرع، صح، وما قصد التبرع قربة إلى الله، وإنما قصد عوضا، يعني مسمى لم يسلم له. لماذا لم يسلم هذا العوض؟ لفساد المعاملة. وطبعا تدرون أجرة المثل قد تكون مساوية وقد تكون أقل وقد تكون أكثر. بالنتيجة يستحق عمل مسلم عمل تأليا، أنا ما قاصد التبرع، ما أقصد التبرع، عمل عملا ولم يقصد التبرع يستحق التبرع لفلان، مو عمل كيفه، العفو، فلان اغسل السيارة، نقول لفلان غسل السيارة تبينها مو مالته، أنا غسلت السيارة أنت أمرت، السيارة مو مالتك، أجرة باطلة. لكن الآن أستحق عليك شيء؟ نعم تستحق، تغسلت سيارة ربع ساعة نغسل سيارة وأنت أمرتني، أنا ما قلت تبرع، سيارة مو ما تكتبها، هذا أخذ سيارته وذهب، بقيت أنا، نعم أخذ منك أنت أمرت. ما دام العمل محترم، عمل محترم وجائز وحلال، واستأجرت أحدا هم على الموازين، نعم ثابت الأجر. سيدنا استحقاق كاشف عن صحة المعاملة؟ لا لا لا لا لا ما كاشف أصلا، كل كاشف هي ما بيستحقاق الأجرة. استحقاق الأجرة يدل على أن العمل غير مجاني، يدل على أن العمل غير مجاني. ولذلك إذا تذكرون في المكاسب المحرمة هناك في قضية استئجار العبادات عن نفسه، قلنا هاي مجتمع باعتبار العمل مملوك إلى الله، لمرتبة سابقة العمل صلاة الظهر مالتي المنها لله، شلون أنا أعطيني أجر عليها أنت تكون مملوكة إليك؟ إن هذا عمل تطوعي تبرعي مقتضى العبودية، فما يستحق آخر إلا الله تعالى. أما إذا كان لا، العمل مو لله وأنا ما أتي به تطوع إليك، واجب عليك أن تعطيني الأجر، وإن فسدت تبقى أجرة المثل، بل هذا نلتزم به. علمه بالفساد لا يسقط حقه؟ لا، علمه بالفساد يدل على أنهم ما أقدم على أجرة المسمات، هذا علمه بالفساد، الآن ما أقدمت على أجرة المثل، أجرة المسمات. شوف لم يسلم له، هذه عبارته جدا دقيقة، وإنما قصد عوضا لم يسلم له هذا العوض، يا عوض مقابل عمل، يا عمل اللي هو اتفقنا عليه يعني المسمى، ما سلم بهذا، ما سلم له، فليش يتحول إلى مجاني؟ هذا بالنسبة إلى الإيجار. ثلاث إشكالات على الإيجار، قلنا يمكن مناقشة الإشكال الثاني، والإشكال الثاني يمكن أي يعني لا يرد على ما ذكر. نجي إلى مسألة الهبة. وأما مسألة الهبة فالحكم فيها بجواز، وماذا قال؟ قال يجوز له أن يتلفها، فمن جواز التلف، طبعا تعرفون شنو معنى التلف؟ التلف مو يعني أن يحرقها أو لا، التلف يعني أن يصرف بها تصرف خرجت من الكرة، أكل أكلة مثلا، أفرض هالشكل، ما شيء نقله بعقد لازم، فقال من جواز التلف نكتشف صحة الهبة، هاي الملازمة هو يمنع. فالحكم فيها بجواز إتلاف الموهوب، هذا الحكم بجواز الإتلاف لا يدل على جريان المعاطاة في الهبة، إلا إذا قلنا في المعاطات بالإباحة. شنو يعني إلا إذا قلنا في المعاطات بالإباحة؟ عبارة تقريبا أكملها. فإن جماعة كالشيخ والحلي والعلامة صرحوا بأن إعطاء الهدية من دون الصيغة يفيد الإباحة دون الملك، يعني إذا قلنا بمقالتهم بلا صيغة، بلا صيغة الهبة بلا صيغة تفيد ماذا؟ الإباحة دون الملك. ما قال وهبت، فلا بد أن نقول بمقالتهم، وخلق بمقالتهم. لكن المحقق الثاني نفسه ممن لا يرى كون المعاطات عند القائلين بها مفيدة للإباحة المجردة، بل ماذا تفيد؟ تفيد الإباحة على نحو إلا ممكن هذا عفوا مروح أشوف ماذا تفيد؟ تفيد على أنه الإباحة ليست الإباحة المجردة، وإنما الملك المتزلزل أو الإباحة المتزلزلة ممكن أن تكون معوضة. نرجع للعبارة. قال مسألة الهبة ماذا قال؟ قال ما دام هؤلاء قالوا بجواز الإتلاف، شدل يدل على ماذا؟ على أن المعاملة الهبة صحيحة بالمعاطات. احنا سبق وذكرنا ماذا قلنا؟ قلنا أن الهبة وإن لم يكن فيها صيغة ماذا تدل؟ تدل على الإباحة، ماكو صيغة لها، تدل على الإباحة. فإذا كانت أتلفها لزمت، وهذا قلنا، فبالإتلاف يدل على أن الإباحة تحولت إلى لازم، ما يدل على أن الهبة صحيحة من الأول، ما يدل على أن الهبة صحيحة من الأول. تبقى الهبة عبارة عن قضية أشبه بتفيد الإباحة، ليس إلا لأن أنا سلطتك على هذه العين على نحو الإباحة. شو استثنوا؟ استثنوا التصرف المتوقف على الملك. فإذا تلفت شو تكون؟ تكون لازمة، يعني من حين التلف. ذكرون هذا المطلب، قال من حين التلف تكون لازمة، ما يدل على أنه المعاملة من الأول مجردة من المعاطات هي صحيحة، يدل على أن الملك انتقل بعنوان ماذا؟ بعنوان التلف. هذا اللي ذكرناه سابقا. فهذا ما له علاقة على أن الهبة المعاطاتية ممكن تكون صحيحة، وأنا نفس المبحث السابق يأتي إلى هنا. لاحظ، وتوقف الملك في الهبة على الإيجاب والقبول كما قال الشيخ هناك كاد أن يكون متفقا عليه كما يظهر من المسالك. فإذا لا توجد هبة معاطاتية أصلا، لا توجد هبة معاطاتية، وإنما الهبة متوقفة على اليمن على الإيجاب والقبول. إذن إذا وهبته بلا لفظ ماذا ينفع؟ ينفع الإباحة فقط، ما يدل على أن الهبة صحيحة، ينفع الإباحة فقط. فإذا تلفها ممكن أن نطالب بيمن، يون طالب بالعوض، يون نقول الآن هو شنو انتقلت له آنا ما فجاز الإتلاف. واضح شديد، يعني الآن هاي العبارة لا تدل على صحة الهبة المعاطاتية أصلا. المسالك ماذا قال؟ قال هذا إجماع عندنا على أن الهبة بلا لفظ إيجاب وقبول ليست هبة. مر علينا سابقا. لا ليش؟ كان فيه جملة من الاتفاق، كهبة لا تصح، كهبة لا تصح، تحتاج إلى إيجاب وقبول، والمسالك هو التزم بذلك، قال إجماع على ذلك، تفيد الملك. ولذلك الشيخ قال لو وهبه جارية بلا صيغة لا يحق له أن يطأها. تذكرون هذا المطلب، ماكو صيغة. فإباحة التصرف يا تصرف غير المتوقف على الملك. هكذا قال. فإذا وين الملك اللي أنت تقول لو تلفها لم يعني يجوزون ذلك؟ لا ما يجوزون ذلك، تبقى هي الهبة الآن هبة بلا أي دليل، عبارته واضحة. ومما ذكرنا يظهر المنع في قوله بل مطلق التصرف، لا التصرف المتوقف على الملك ممنوع، مو مطلق التصرف ممنوع. هذا كلام نقاش مع من؟ مع جامع المقاصد. انتهينا الآن، انتهينا ما بين الإجارة وما بين الهبة. شوف وصلنا شنو النتيجة؟ الإجارة ممكن نمنع المعاطاة، وإنما المذكور هو أجرة المثل. والهبة أيضا نمنع المعاطاة، وإنما هي إباحة فقط، إن هو سلطه على العين. فما ورد في كلامه يمكن مناقشته. انتهينا، انتهينا هذا. ولكن الأظهر كلام شيخنا الآن، ولكن الأظهر بناء على جريان المعاطاة في البيع، جريان المعاطاة في غيره من الإجارة والهبة. لماذا؟ لكون الفعل مفيدا للتمليك فيهما. بعد ما لنا علاقة بجامع المقاصد الآن، إن علاقة بمطلب مستقل، تفتولي إن علاقة بمطلب مستقل. ما هو المطلب؟ إذا أجرينا المعاطاة في البيع هل تجري في الإجارة والهبة؟ يقول نعم. لماذا؟ لأن هذا التصرف مفيد للتمليك. والعرف ماذا يرى؟ يرى أن هذه إجارة وهذه هبة. نكمل عبارة نقول لصدق الاسم عليهما، هذا من عندنا، لصدق الاسم عليهما، هذا إجارة وهذه هبة. العرف يرى، تجي أدلة الإمضاء أن هذا ممضى. هيك يصير بعد، مو يم كلام جامع المقاصد، وإنما يم كلامنا. شنو رأيك يا شيخنا؟ يقول إحنا مو صححنا البيع، المعاطاة في البيع صحيح في الإجارة والهبة. لماذا؟ لصدق التمليك عليهما. فيجوز له أن يتصرف بالجارة تصرف المالك، ويجوز له أن يأخذ الإجارة أيضا بعنوان هذا شنو عقد إجارة المسمات، مو يأخذ الأجرة مثل لا أجرة المسمى، وإن ليس فيها كان، وإن لم يكن فيها لفظا أصلا. وظاهر المحكي إن شاء الله يجينا كلام المحكي.